وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الكافرين ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الكافرين اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الكافرين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء الماء جبل يعصمني من الماء قال سآوي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقضي الأمر واستوت على الجودي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يا